وهي مش تنبيهات بقدر ما هي تذكرة بأن الاجتماع يختلف تماما عن أي لقاء بره، وحتى عن أي اجتماع تاني. إيه المطلوب؟ المطلوب زي ما واحد كتب لي بيقول لي ايه معنى ده كلام انا بقوله، يعني ايه معنى ان المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله؟ بكلمة احنا بنقولها، المسيحية الحقيقية وجود دائم في محضر الله، يعني ايه؟ يعني انا طول الوقت موجود مع المسيح، طول الوقت موجود مع المسيح، داخل معاه خارج معاه، نايم معاه صاحي معاه. دي معناها المسيحية الحقيقية. لما نيجي في الاجتماع هنا عايز كل واحد وكل واحدة يتوجد في محضره على الدوام. يعني ايه؟ يعني موجودين بكل هيبة واحترام. انت ناسي اللي جنبك، وانت ناسي اللي جنبك، وناسي الدنيا، واقف قدامه شخصيا وقاعد قدامه شخصيا. احنا عايزين نعيش الحياة هرية. ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه اثر يبان في النظام الكامل في الاجتماع والالتزام بالنظام. ما يجوش الخدام يقولوا لي ده فلان بيزعق فينا وبيشتمنا، يبقى انت ما تستاهلش تدخل الكنيسه. ما يجيش يقولوا واحده شتمتنا وعملت وسوي، يبقى ما تستاهليش تكوني موجوده في وسط القديسين. عايزين نغير من حياتنا وسلوكياتنا ونتوجد في محضر الله على الدوام، بحيث ما يبقاش الهيصة دي نقف نصلي ابص الاقي كله جاي هنا. يا ابني انت واقف قدام ربنا جاي هنا تعمل ايه؟ جاي هنا انت لو واقف قدام ربنا ما كنتش تتحرك من مكانك. انا منتظر النهاردة اشوف سلوك تاني، سلوك تاني، نتوجد امام المسيح شخصيا له كل المجد، امام المسيح شخصيا له كل المجد، وهو حاضر معانا، حاضر معانا. اعمل حسابه واديله احترامه وكرامته. امين. دلوقتي مع بعض الاسئلة واحد بيسأل بيقول إلى أي مدى ممكن نعيش بالتسامح مع الغير؟ إلى أي مدى؟ معلمنا بطرس بيسأل رب المجد يسوع بيقول له أسامح أخويا اللي غلط فيا قد إيه؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني اسامحه 7 مرات؟ هو غلط فيا، ممكن اسامحه لما يغلط فيا 7 مرات؟ قال له الى 70 في 7 مرات. يعني ايه يا رب؟ 70 يعني 7 في 10، في 7 عدد كامل والعشر عدد كامل. يعني يا إنسان يا مسيحي تسامح للنفس الأخير طول العمر. طب واحد يقول طب مش هقدر، ما احنا مش هنقدر، احنا انا وانت وانت مش هنقدر، لكن هو لما يرتاح جوانا هو اللي هيقدر، هو اللي هيسامح، هو اللي هيغفر، هو اللي هيحب، هو اللي هيتمم الوصية، هو اللي هيمشي الميل التاني، هو اللي هيدي الرداء، هو اللي هيحول الخد التاني، هو رب المجد يسوع. يبقى علينا بحاجة معينة، اني اريح المسيح في قلبي وما خليش خطية تتعبه، اقول له رب اغفر لي كل الخطايا وافتمني عن كل شهوة ردية، وساعدني يا رب اعيش ليك، اعيش ليك. واحد بيسأل بيقول ازاي الانسان المسيحي يكون جريء وشجاع في حياته، وعلى الاخص غيور على دينه؟ عايزين نعرف ازاي نكرم المسيح وازاي نرفع اسمه ونبشر بيه، الى اخره من الكلام. الجرأة والشجاعة بتاعتنا ما هياش جرأة بشرية. في انسان شرير وجريء مندفع وعنيف، ده جرأة بشرية أو جسدية أو إنسانية. جرأة ما تخلاش من قلة أدب وطولة لسان وضرب وإهانة للغير، دي ما تلمناش، دي ما اسمهاش جرأة، اسمها شيطنة. الجرأة اللي مطلوبة هي جرأة الروح القدس وشجاعة وقوة الروح القدس، لما قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يقول وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. قوة الروح القدس. بيقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يبقى القوة ما هيش لا قوة دراع ولا قوة لسان زي ما بقول، ولا هي جرأة عالمية أو شيطانية، لكن هي قوة الروح القدس. وتملي الروح القدس يدي شهادة، يدي حكمة، يدي جرأة، يدي انطلاقة لسان، ويهيئ قلب السامع الغير يعني للسماع، ويختار الوقت ويختار الزمان ويختار الإنسان اللي ممكن عايز يتكلمه. يبقى إن كنت عايز تبقى قوي أو شجاع أو جريء لابد تعيش ملء روح الله، ملء روح الله. وإنسان من غير ملء روح الله عبارة عن إناء خزف، إناء طين، إناء طين. يعني إيه اللي يفرق بين إناء وإناء؟ إحنا كلنا أواني خزف، أواني طين. يعني إيه اللي يفرق بين إناء وإناء؟ إن ده مليان بالروح وده إنسان روح الله مش شغال فيه، ساكت فيه، ساكت فيه. فإن كنت عايز تبقى جريء وشجاع ولا تهاب إنسان، جريء في إعلان الحق، جريء في الشهادة، جريء في الكرازة والبشارة، جريء في إعلان مجد الملك المسيح، قل له يا رب املاني بروحك، يا رب املاني بروحك. واحد بيقول أرجو شرح الآية اللي بتقول أذكر من أين سقطت وتوب، توب. يعني الكلمة دي قالها الوحي المقدس لملاك أول كنيسة في الكنائس السبعة في سفر الرؤيا اللي هي كنيسة أفسس. كنيسة أفسس وهي كنيسة أو العصر الرسولي، والملاك هو الأسقف. فبيقول له إيه؟ عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. أنت كانت محبتك كبيرة ونار ولع جواك، المحبة بردت لي، تركت محبتك الأولى، والسبب خطية أنت عارفها سقطت فيها. فبيقول له اذكر من أين سقطت وتوب، اذكر من أين سقطت وتوب. انت عارف الخطيه اللي سقطت فيها، توب عنها، توب عنها، وتركت محبتك الاولى، ارجع واطلب ان الله يملا قلبك بالمحبه والروح القدس يفيد فيك، وتحب الهك من كل قلبك، وتحب عبيد الرب محبة شديدة قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. واحد بيسأل سؤال، بيقول عند دخول الرب أورشليم ناس كتير من الشعب هتفوا وقالوا مبارك الآتي باسم الرب. وعند محاكمته وعذاباته وصلبوته رأوه أيضا كثيرين، لكن عند قيامته من الأموات من القبر ما حدش شافه غير الحراس. طبعا لأن الله بيقول مجدا أو مجد من الناس لست أقبل، مش عايز مجد، لأن هو ممجد في ذات، ممجد في ذات، فعايز الكل يعرف آلامه وصليبه، لأنه قبل الهوان والموت من أجلنا كلنا. لكن مش عايز شهود على قيامته ومجده ولاهوته، مش عايز شهود على قيامته ومجده ولاهوته. ليه؟ لأن الله ممجد في ذاته، ممجد في ذاته. لما قام من الأموات مش محتاج لشهادة، زي مسيحيتنا وإنجيلنا ومسيحنا. خدوا بالكم من حاجة مهمة، مش محتاج لدفاع مننا، إني أدافع عن المسيحية ودافع عن المسيح وأتكلم وأكتب، لا لا، هو مش محتاج لنا، لأن عقيدتنا ومسيحيتنا ومسيحنا هو فيه القوة إنه يدافع عن نفسه. عشان كده انا بستغلط كتير الناس اللي طلعوا يهتفوا ويقولوا بالروح والدم نفديك يا صليب. انت هتفدي الصليب ولا الصليب اللي فداك؟ وبعدين احنا ايه دخلنا بالهتافات دي والمظاهرات دي؟ يا ابني ادخل واقفل بابك وصلي وليك اله يدافع عنك. احنا غيرنا السكة، غيرنا السكة. لا لا لا لا لا، مفروض نتعلم. هيقابلنا مشاكل وضيقات واضطهادات، وديني بتكلم اهو، نقابلها بالصلاة بس. ندخل ونقفل بابنا ونرفع ايدينا وقلوبنا لربنا، هو يقاتل عنكم وانتم تصمتون. لكن انا شخصيا برفض كل الشيء حصل في مظاهرات وهتافات ونطلع في الشوارع ونقول بالروح والدم. يا ابني بلاش الحاجات دي لانها مش بتاعتنا. انت اروح ابكي، ابكي قدام ربنا، قول له يا ربي احنا اولادك، انت وعدت تحارب عننا، لكن بلاش الاساليب دي. فربنا مش محتاج لحد يشهد له، مش محتاج لحد يشهد له، فهو قام من بين الاموات لانه هو حي. هو محتاج لحد يشهد له انه مات واتصلب وتان، لكن مش محتاج لحد يقول انه هو قام، لانه ممجد في ذاته. واحد بيقول ما رأيك في واحد طلق مراته؟ طبعا طلاق محكمة، يعني على حسب الشريعة الإسلامية، بعد جواز 40 سنة. ده إذا لسه فيك نفس. بيحضر القداس وبيتناول ويحضر خميس العهد ويتغسل رجليه ويدهن بالزيت في ختام الصوم، وكاتب لي تليفونات. تليفونات مين؟ طب عامل لها التليفونات. شوف يا ابني، احنا بنعرف ان سر الزيجة ده سر مقدس، يقول هذا السر عظيم، ونؤمن ان الروح القدس بيوحد الزوجين في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ونؤمن ايضا ان مع طول العشرة بيزداد التلاحم والحب، بحيث يبقوا الاثنين رأي واحد وفكر واحد وكلمة واحدة، وتقل المشاحنات والمنازعات ويزيد السلام، ويزيد السلام، بحيث يبقى البيت مع طول السنين والعشرة كله فرح وسعادة ووئام. ده البيت المسيحي. الناس اللي يعرفوا المسيح معرفة حقيقية. لكن كل إنسان يطلق مراته بعد 40 سنة، يبقى ده لسه معرفش ربنا، لسه معرفش ربنا. لأن لو كان يعرف ربنا كان لا يمكن أبدا يتجرأ ويقدم على هذا العمل، يقدم على هذا العمل. يعني بتكلمني واحدة النهاردة في التليفون، وكانت كلمتني قبل كده، وتقول جوزي راح يطلقني وعايز الموضوع ينتهي بسرعة، فعايزني أروح المحكمة وأقر أني أنا عايز أطلق. قلت لها لا تروح المحكمة، قالت لي طب ابعت محامي. قلت لها ولا تبعتي محامي وسيبيه هو يتصرف ويحمل المسؤولية امام الله، يحمل المسؤولية. الانسان اللي عارف ربنا هيعيش في خوف ربنا، ومش بس يحب مراته، ده ملزم ان يحب عدوه، يحب عدوه. دي ناس لسه ما عرفتش ربنا، والناس اللي عمالها تحكي وفي التلفزيونات واللقاءات والجرايد ويقولوا ده آلاف واقفين طابور ومستنين الطلاق. أنا قلت مرة الناس دي تروح تعرف ربنا الأول، تروح تعرف ربنا الأول وتدور على حياتها الأبدية الأول قبل الجواز والهباب، تدور على خلاص نفوسها وحياتها الأبدية. برضو إنسانة موظفة، ده واحد بيقول أختي وظيفتها كبيرة، ليها زميل في الشغل بتحبه لدرجة العبادة مع إنه مطلق وهو مش أرثوذكسي، وعدها بالزواج لو هي كانت راضية تعيش معاه وتعمل عقد في الشهر العقاري. يا حلاوة، ده هيشتري شقة. كلنا رفضنا بالثلث وعرفناها ان ده زنا لو عملت كده. قالت انا هكون مع ربنا وهو ربنا رب قلوب، وياما كتير من العائلات متجوزه كده. يا حلاوه يا حلاوه، ده الناس اتجننت على فكره. وانا يمكن حكيت حكايه ان احنا في بلدنا صحينا مره الصبح كان في فرح بالليل وهيصه ودربكه وهيه، وبعدين الصبح لقينا سويت سويت سويت ايه؟ قالوا العروسة ماتت، العروسة ماتت. وانا بكلم الاشكال دي والعينات دي، مش خايف نفسك يطلع ما يردش وانت زاني وانت زانية؟ هتروحوا فين؟ هتروحوا فين يا ابني؟ الهدف في غربتنا مش جواز ولا اكل ولا شرب، الهدف ان يكون لك مكان في السماء وتضمن مكانك من هنا لما تمسك في الهك وتنشغل بيه وتنسبي فيه. فين العقل يا ابني؟ ده انت الكائن الوحيد اللي ربنا اداله عقل. فين عقلك عشان تعيش يوم ولا شهر ولا سنة في متعة جسد زاني، وبعد كده تعيش أبدية ملهاش نهاية في جهنم؟ هل يا ترى فكرت أو فكرتي في جهنم الأبدية؟ يعني إيه جهنم الأبدية؟ صدقني لو قعدت تتأمل لحظات كده في النار الأبدية ما تقدر تحتمل ولا عقلك يحتمل إزاي جهنم على طول، لا يمكن تحتمل. سؤال بيقول لكن الروح يقول صريحا، ده في رسالة تيموثاوس، أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. إلى آخره من الكلام. في الأيام الأخيرة يعني الرب على الأبواب جاي، المسيح جاي. الروح يقول صريحا، يعني ده إعلان من الروح القدس. إيه؟ يرتد قوم عن الإيمان. يعني إيه؟ هيسيبوا المسيح، هيسيبوا المسيح. بس قبل ما جاود أقول إن في إنسان بيسيب المسيح بيقول أنا خلاص مش مسيحي، بيعمل. لكن إيه رأيكم في ناس كتير مش معلنين لكن من جوه مرتدين؟ كل إنسان موحول في الخطية مرتد، مرتد. ليه؟ لأن قلبه مليان خطية، يبقى مفهوش المسيح، ما يرتاحش فيه، يبقى ساب المسيح، ساب المسيح. فبيقول في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، إيه؟ تابعين أرواحا مضلة. إيه الأرواح المضلة؟ وتعاليم شياطين. أنا يمكن اتكلمت عن الحتة دي لأنها في منتهى الخطورة، أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. يعني إنسان ممكن هيقعد على منبر زي ده ويعلم تعليم يتسبب في هلاك الناس، معقولة؟ أيوه. أنا هديكم مثال واقعي، مثال واقعي. ويمكن دلوقتي بيبقى عندي دافع إني أقول بعض الحاجات. ممكن إنسان بيتكلم على منبر بدل ما يوعظ ويتأمل في الكتاب المقدس، يمسك في سيرة الناس ويقول لك فلان وفلان وفلان، فتلاقي اللي بيسمع هيعمل ايه؟ هيكره فلان، هيكره فلان. يبقى ده زرع ايه؟ زرع مر، زرع تعاليم شياطين. معقولة؟ ايوه معقولة. انا مرة قابلني واحد من اياهم مرضيش يسلم علي، واحد من اللي سمعوا مرضيش يسلم علي. قلت الزرعة فلحت. الزرعة ايه؟ فلحت في الايام الاخيرة. يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة. بدل ما يقود الناس للمحبة، يقود الناس للخلاص، يرفع فكر الناس للحياة الأبدية، ينزلهم للأرض ويزرع فيهم إيه؟ البغضة والتعصب والمشاحنات والمخاصمات. يا ابني ازرع زرعة حلوة، ده من زرعك تحصد. لينا شريط اسمه ايه؟ من زرعك تحصد. ففي الايام الاخيرة يا ناس هتسيب المسيح، وطبعا هيسيبوا المسيح بالنسبة للشر اللي بيزيد كل يوم، كل يوم من كثرة الاسم. شر هيزيد منين؟ ما تبص تلاقي ايه؟ شرور. ده ناس بتحكي لي على اللي في التلفزيون وعلى النت وعلى الحاجات دي، حاجات صعبة صعبة مش ممكن الإنسان يسمعها. ده مجرد ما بيذكر حاجة قدامي، حاجة مفزعة، ويقول لي ناس بتسهر لغاية الصبح بيتمتعوا بالحاجات دي. يا حبيبي الله يرحمنا، الله يرحمنا. طب كفاية شوية الأسئلة دول وندور على حاجة تانية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. قدامي شوية حاجات مقلقين، مقلقين. واحد بيقول لي كنا في رحلة لأديرة الصعيد ودخلنا ناخد بركة من كنيسة الأم دولاجي، متهيألي دي في الأقصر في إسنا، وفي أول الشارع على بعد عدة أمتار من مباني الكنيسة لقينا مسجد جديد بيشتغلوا فيه، ودخلنا الكنيسة لقيناها متعلقة على سقالات وحيطانها متهدمة ويدوب لا يمنعها من السقوط إلا عناية الله، ويبدو أنه ما فيش تصريح لترميم الكنيسة. واحدة بتقول أنا طالبة بالفرقة الإعدادي في كلية فنون تطبيقية ودكتور مادة الخطوط بيطلب مننا ان احنا نكتب ايات قرآنية ولو ما نفذناش المشروع ما ناخدش درجاته. مادة الخطوط، والمادة ملهاش، ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة بالدين. بيطلب مننا احنا المسيحيين ان احنا نكتب ايات قرآنية. كلية الفنون التطبيقية الفرقة الاعدادي. اخ يا حبيبي، كتاب يتم تدريسه في كلية الحقوق جامعة القاهرة لدكتور احمد في علم الميراث، موجود في الكتاب ده، يحرم على الشخص ان يوصي بما يفضي الى معصية. وصيته ببناء كنيسة او ملهى او نادي للقمار. عارفين يعني ايه؟ يعني ممنوع واحد يكتب توصية انه يبني كنيسة او توصية تفضي الى معصية، واول حاجة ما يوصيش ببناء ايه؟ كنيسة، لان الكنيسة تفضي الى ايه؟ الى معصية. ده الاستاذ الدكتور احمد طه عطية. في صوت الامة جورنال 1/5/2006 بيقول حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بالاعتراف بأسلمة الأقباط بعد أن توقفت عن ذلك منذ أحداث وفاة قسطنطين. وزارة الداخلية حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بالاعتراف بإسلام الأقباط. طب وهل وزارة الداخلية مش ملزمة انها تعترف بتنصير المسلمين؟ كلام كلام ابن عم حديد. لكن بجانب الكلام ده كله في حاجات مشجعة. واحد زي الاستاذ وائل الابراشي، انا هقول العنوان اللي كاتبه، بيقول المختلون عقليا اقوى تنظيم في مصر، النظام المهتز يستهزئ بعقولنا، والمجنون لا يمكن ان يهاجم كنيستين المسافة بينهما ساعة زمنية. واحد زي الاستاذ الدكتور هشام مصطفى خليل، ده ابن الدكتور مصطفى خليل اللي كان رئيس وزارة زمان، مكتوب في جورنال النهضة نهضة مصر الحد 30/4 بيقول في سابقة تعد الأولى من نوعها، طالب الدكتور هشام مصطفى خليل نائب مجلس الشعب ونجل رئيس الوزراء الأسبق دكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني حاليا بإيجاد برامج للديانة المسيحية في الإعلام المصري. إنسان مبارك، نحيي فلان. انتقد هشام خليل أمام لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب عدم اعتراف الإعلام المصري بأهمية وجود برامج للديانة المسيحية، موضحا أن أحداث الإسكندرية الأخيرة تتطلب وقفة جادة لنزع فتيل الفتنة الطائفية من مصر. أنا فعلا مرات كتير أقعد أفكر، التلفزيون المصري لينا ايه فيه؟ ودي مرة انا سألت السؤال ده، لأن قلت ما قلتش التلفزيون، قلت تقدر تقولي انا كمسيحي ليا ايه في مصر؟ انا كمسيحي ليا ايه في مصر؟ لا تلفزيون ولا اذاعة ولا جورنال ولا وظائف رئاسية ولا اي حاجة ولا اي حاجة، والعالم بيضحك علينا من بره. وبعدين يقولوا اللقباط ونسيوا ان اللقباط هم اصل البلد، اصل البلد، اللقباط هم اصل البلد. اما ان الاوان ان ينصلح الحال، ولو ما صلحوش الانسان هيصلحه ربنا، هيصلحه ربنا. حاجات تفرح، بيقول أشكر رب المجد بحضور هذا الاجتماع المبارك وحضور رب المجد فيه. أنا تقدمت بطلب وقلت صلوا من أجل قضيتي اللي اتهمت فيها ظلم، وأشكر رب المجد وبقوة دم صليبه وبقوة هذا الاجتماع المبارك. بتقول وأنا خارجة من الاجتماع اتصل المحامي على الموبايل وقال لي تعالي عشان موضوعك خلص، ورحت استلمت الورق الرسمي بإن موضوعي انتهى. واحدة بتقول أنا واحدة مسلمة كنت تعبانة قوي مش قادرة أمشي على رجلي وظهري تعبان قوي ودايما عندي صداع وضيقة نفس، رحت لثلاث دكاترة قالوا لي عندك التهابات في العظام، عملت تحاليل أخدت حقن وعلاج كتير بس زي ما أنا تعبانة. وبعدين حضرت في الكنيسة الصلاة حصل لي صراع وانهيار، وبعد كده لقيت نفسي خفيت وقمت مشيت على رجلي وظهري خف والحمد لله. بيقول الاجتماع الماضي كان عندي مشكلة كبيرة ورئيسي اجبرني على الاستقالة من العمل، ظلم مع اني ما عملتش خطأ، لكن وانا موجود طلبت من المسيح قلت له يتدخل في مشكلتي، وتاني يوم انتهت المشكلة واستمريت في عملي. ناس بيقولوا الجمعة الماضية اللي قبل الجمعة العظيمة طلبنا من ربنا شقة وتاني جمعة ربنا بعث لنا الشقة. دي شكوى. انا موظف من سنة 72 انقطعت عن العمل وصدر لي حكم فصل من الخدمة وطعنت في الحكم ورجعت انا ومجموعة كبيرة من الزملاء للعمل وعند استلام العمل رجعوا كل الزملاء الى تاريخ تعيينهم الاول الا انا، مما تسبب في ان مرتبي ينقص 250 جنيه كل شهر. زمايلي في الدرجة الاولى وانا في الدرجة الثالثة. لا اكتب لنا اسمك ومكان عملك. مكان عملك. احنا بنشكر ربنا كتير اللي ادانا ان احنا نعيش امجاد تذكارات القيامة مرة اخرى. كلمنا المرة اللي فاتت بعنوان ايه؟ بشروا المسيح قام. بشروا ايه؟ المسيح قام. وبعد قيامة رب المجد يسوع قعد بالجسد الممجد على الارض مع التلاميذ يكلمهم عن الامور المختصة بملكوت السماوات، وظهر ظهورات كتير لناس كتير، ظهورات كتير. لكن هتكلم النهاردة عن حاجة معينة. هو ظهر للتلاميذ امتى؟ في فجر الاحد، وتاني مرة، تاني مرة في حد توما، حد التاني. انتوا مش حظين ولا ايه؟ تاني مرة امتى؟ في حد توما. وتالت مرة دي اللي هتكلم عليها النهاردة. ظهر للتلاميذ او بعض التلاميذ عند بحيرة طبرية، ودي كان تالت مرة. ايه اللي حصل؟ ان معلمنا بطرس كان معاه ست، الستة دول توما ونثنائيل وابني زبدي اللي هم مين؟ يعقوب ويوحنا واثنين تانيين مش مذكور اساميهم. يبقوا كام دول؟ ست. الستة دول كانوا مع معلمنا بطرس، فبصينا لقينا بطرس حاجة خطيرة. بيقول ايه؟ بيقول لهم انا رايح اصطاد، نهارك مش فايت، انا اذهب لاتصيد. بعد ما رجليك نطفت يا بطرس، بعد ما سبت الزفارة والنتانة والوساخ، قال لهم انا اذهب لاتصيد. فطبعا الستة وراه قالوا ايه؟ ونحن ايضا نذهب معك. واحنا وراه، ما هو ده ريس ودايما متقدم في الكلام ومتقدم في العمل والتصرف والسلوك، فخد ستة وراه. فبيقول الكتاب للوقت دخلوا السفينة وابتدوا صيد. طبعا بيصطادوا بالليل حسب العادة، لكن يقول الكتاب لم يمسكوا شيئا في تلك الليلة، لم يمسكوا شيئا. وبعد شوية يقولوا ولما كان الصبح، لما كان ايه الصبح؟ يعني الشمس طلعت. بعدين وإذا برب المجد وقف على الشط. إذا يا رب أن دول عيالي دول عيالي ما كانوش عارفينه وقف على الشط وهم لم يكونوا يعرفوه. وبعدين نادى عليهم هم جوه في المركب يا بلاد، هو بيقول يا غلمان ألعل عندكم إدامة عندكم أكل؟ فقالوا له لا. قال له طب ارموا الشبكة في الجانب اليمين بتاع المركب هتلاقوا سمك. رموا الشبكة اتملت الشبكة ايه؟ سمك. يوحنا قال هو الرب. هو ايه الرب؟ بطرس كان عريان، ودي كلمة ليها معنى كبير قوي، ان بطرس كان عريان. اول ما سمع يوحنا بيقول هو الرب راح لافف نفسه بتوب كده ودب نفسه في المية وطلع يجري على الشط. طلع يجري وهم قدفوا بالمركب لغاية ما طلعوا راحوا ايه على الشط، لقوا رب المجد لغاية دلوقتي مش عارفينه. لقوا مولع نار، جمر نار، وسمك مشوي وعيش. وبعدين قال لهم هاتوا السمك اللي انتوا اصطادتوه. بطرس طلع يجري شد الشبكة عد اللي فيها سمك كبير، كله كان سمكة 153 سمكة. فقال لهم كله اتغدوا. فهو اللي أخذ السمك والخبز واداهم عشان يأكلوا. كلهم عرفوه بس ما فيش واحد اتجرأ يكلمه ولا يقول له انت مين. عرفوه بعد ما كانوا اتدور على مين؟ على بطرس. قال له يا سمعان ابن يونا، اهي يا رب ما انت غيرت اسمه. قال ما هو اللي رجع ده رجع برجليه. يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك. قال له ارعى خرافي. مره تاني يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له يا رب انت تعلم اني احبك. قال له ارعى غنمي. مره ثالثه يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ فحزن بطرس لان مره ثالثه يقول له اتحبني. فقال له انت يا ربي انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك. قال له ارعى غنمي، ارعى غنمي. هتكلم حوالين الحكايه الحلوه دي، نقف شويه ولا ايه رايكم؟ هتكلم بعنوان كوكب الصبح. جاي منين الكلام؟ اولا مضمون الكلمتين اللي هقولهم على ان ممكن يكون فينا انسان سقط وانسان وقع في خطيه او ضعف او تعب او ساب المسيح، لكن ربنا النهاردة جاي يدينا رسالة مشجعة جدا جدا ويطمن كل انسان حتى وان كانت واحد في الخطية. نمرة واحد هقول انت ان كنت اديت ظهرك لسيدك، اديت ظهرك لسيدك، يجي منين الكلام؟ بطرس عاش 3 سنين وثلاث شهور وشوية جنب رب المجد وشاف كل الآيات المعجزات ونال الشرف الكبير انه صار تلميذ من تلاميذ رب المجد يسوع، وهو اللي سمع قال له اجعلك لا تكون فيما بعد تصطاد سمك او صياد سمك، لكن اجعلك ايه؟ صياد للناس. بقت رتبة كبيرة قوي كبيرة قوي، بقى تلميذ رب المجد يسوع، واحد من تلاميذه المقربين جدا. وبعدين يجي يقول انا اذهب لاتصيد ليا بطرس. ازاي تدي ظهرك لسيدك؟ ضعفت، العالم شدني، الشهوة والخطية شدتني، وقعت، اشتقت للماضي، فكري راح للماضي. ما هو شوف في خطورة في حرب عدو الخير، ان ممكن انسان يتوب ويسيب خطيئة، ام يجي الشيطان يدق عليه ويزنق عليه بالفكر بالفكر بالفكر عشان يعيشه في افكار الماضي لغاية ما يرجع للماضي، لغاية ما يرجع. عشان كده احذر جدا ان الشيطان يجيب لك افكار الماضي، تذكار الشر الملبس الموت. اوعى تفكر في الماضي، خطية تركتها ارميها من ورا ظهرك. يجي الشيطان يحاربك بالفكر، ارمي ارمي ارمي، لكن اوعى تدي ظهرك لسيدك. على فرض انك الليلة دي اديت ظهرك لسيدك، على فرض انك سبته، انك سبته وانت جربت ايه التعب والمرار وانت بعيد عنه. بيقول في تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. تلك الليلة ممكن يكون العمر كله، ممكن يكون النهاردة، ممكن يكون الظروف المحيطة بيك، مش هتطلع بحاجة. مادام بعيد عن المسيح لا يمكن هتكسر حاجة، لا يمكن هترتاح، لا يمكن هتحس بالبركة ولا تحس بالسلام، لانك بعيد عنه. الليل كله، عارف قبل كده هم بيصطادوا، ده لسه ما كانش المسيح قام، قال تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. ده هو معلمنا بطرس، تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. ان كنت الليله ضد ظهرك لسيدك، ارجع زي ما جاوبنا السؤال ده اللي بيقول تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتوب. هو حاضر معانا وشفقان عليك، وشفقان عليك. ازاي تسيبه؟ ازاي ترجع لاركان العالم الضعيفة؟ ازاي ترجع للخطية اللي تركتها؟ ازاي ترجع للشهوة الرضية؟ ازاي ترجع لامور العالم الباطلة؟ ازاي؟ ان كنت اديت ظهرك لسيدك. والحاجة الاخطر من كده ان بطرس لما رجع او ارتد ما رجعش لوحده، ده راجع ومعاه ستة، والستة عدد الشر. يعني كأن خطيتك مش بس بتبقى خطية محسوبة عليك، ده بتبقى خطية مزدوجة. يعني انت كأب ممكن تغلط، ابنك يتعلم الغلط منك، وانت كأم ممكن تغلطي، بنتك تتعلم الغلط منك. ستة رجعوا ورا، ستة مش بس هو اللي ادى ظهره للمسيح، ده ستة ادوا ظهرهم للمسيح. لكن ربنا اوجدك في العالم نور، وانت اوجدك في العالم مثال وقدوة. ليه ما نتسلحش بملء روح الله، وبدل ما نكون سبب عثرة نكون سبب بركة، وبدل ما نكون سبب ظلمة نكون سبب نور، سبب نور، واسم الله يتمجد بسبب وجودنا في ايام الغربة. ليه نكون سبب عصرة؟ يعني انا قدامي ورق كتير ما برضاش اقراه، ما برضاش اقراه، وانا زهقت من الكلام عن لبس البنات والستات. شباب كتير بيشتكي وليهم 100 عذر، بيقولوا احنا بنعصر جدا جدا من لبس البنات والسيدات. لبس البنات خطيتك، خطيتك مش بس خطية واحدة، لكن خطية مركبة، لانك بتعسري كثيرين، بتعسري كثيرين. اما نتكلم في حاجات زي كده يقولوا ده العالم كله بقى كده، خلاص فلت الزمان، ده مين يا عم اللي هيعدل بعد كده لبس البنات ولبس الستات؟ من اللي هيعدل؟ صدقوني مرات اقعد افكر اقول لي حاجه خلاص فلت الزمان فلت الزمان. تقدر تلبس واحده دلوقتي لبس غير معسر؟ لا، واحده تقول لي انا بحب اللبس جدا، بحب اللبس جدا، واللي تقول واللي تعمل يا بنتي خليكي بركه، خليكي بركه. وانا مشغول الايام دي بنوع من التعليم، نوع من التعليم. كنت بسمع مره ولقيت شويه ناس ملمومين بيسمعوا، بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا كلام، كلام، واللي نايم واللي صاحي واللي سرحان كلام، كلام. قالوا ابونا مكاري بيبكت الناس، بيبكت الناس. على العموم انا برد واقول انا مش بجهز حاجه عشان اقولها، يعني الكلمتين دول جم بين قوسين، بين قوسين. لكن الموضوع مش موضوع كلام، هقعد احكي معاكم شويه كلام واقعد افسر المكتوب، والتفسير حلو والكلام حلو، وبعدين الدم المقفول، الدم المقفول. لا، اديت ظهرك لسيدك في اللحظه دي، هو حاضر. انا حسيب الحته دي. على العموم هو جاي يشجعك ويمسك ايدك. شوف الرب الحنين. انت غلطت وانت اخطأتي وانت بعدت عنه وانت بعدت عنه وديته ظهرك، لكن هو جاي لك شخصيا، حاضر معانا الان. يقول ولما كان الصبح إذا بيسوع واقف على الشاطئ. إيه يا رب؟ أنا نجاي، دول عيالي ولادي الغاليين علي، ما أقدرش أسيبهم. ده سابوك يا رب، ما تسيبهم. قال لا ما أقدرش، ده ادولك ظهرهم. قال وأنا ما أقدرش أديهم ظهري، أنا هفضل طول العمر أجري ودول غاليين علي، ده الشعراية منهم محسوبة عندي، محسوبة عندي. أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاه. بيقول منقوش على الكفين، ولادي غاليين علي، محمول على اليدين، ده انت ابني الغالي، ده انت ابني الغالي، محفوظ في نن العين. وناقشتك بالآلام، انت في شخصك تمام، يعني انت اللي منقوش، لا هي صورة ولا اسم ولا اي كلام، انت منقوش على كفي، وبقيت حتة مني، من لحمي ومن عظامي، وألمك يألمني ويحفظك سلامي. انا لذاك فيه، لك عندي بركات، اسألني ايه يرضيك وانا اشبعك خيرات. جاي تعمل ايه يا رب؟ انا جاي افتقد ولادي، ده راحوا يصطادوا، ده رجعوا للوساخة يا رب. قالوا ماله؟ ما انا نزلت بالعالم الفاجر عشان اخلص الفجار، انا بحبهم، دول غاليين علي، غاليين علي. منقوش على الكفين، محمول على اليدين، منقوش على الكفين، محمول على اليدين، ده انت ابني الغالي، محفوظ في نن العين، انت ابني الغالي، محفوظ في نن العين. وانا اشتكى بالالام، انت في شخصك تمام. وانا اشتكى بالالام، انت في شخصك تمام. لا هي صورة ولا اسم ولا أي كلام لا صورة ولا اسم ولا أي كلام منقوش على الكفين محمول على اليدين منقوش على الكفين محمول على اليدين لم تبني لغلي محفوظ في لن العين لم تبني لغلي محفوظ في لن العين وبقيت حتى مني من اللحم ومن عظامي وبقيت حتى مني من اللحم ومن عظامي ألمك يألمني ويحفظك سلامي ألمك يألمني منعوش على الكفين محمول على اليدين منعوش على الكفين محمول على اليدين بنت ابن لغني محفوظ سنن العين بنت ابن لغني محفوظ سنن العين أنا لذاتي فيك لك عندي بركات أنا لذاتي فيك لك عندي بركات اسألني إيه رزقك وأنا أشبعك خيرات سألني اي رزق وانا اشبعك خيرات منعوش على الكفين محمول على اليدين منعوش على الكفين محمول على اليدين ده انت ابن لغالي محفوظ في لن العين ده انت ابن لغالي محفوظ في لن العين ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ كوكب الصبح كوكب الصبح الرب جاي يفتقد اولاده الرب جاي يفتقدك النهارده جاي يشجعك انت غلطان انت نسيتيه خطيه مغطيه حياتك الرب جاي يشجعك ويشجعك جاي يشجعنا النهارده ويقول لك انا لك وانت لي وبعدين بيعاتب عتاب حلو عتاب رقيق عتاب رقيق بيقول لهم يا غلمان ألعل عندكم إداما يعني عندكم أكل يا غلمان يعني يا أولاد ممكن البعض يقول ده بيهزأهم لا دول أولادي يا أولادي عندكم أكل قالوا له لا قالوا له لا أنت مهتم بيهم يا رب يقول ازاي دول حتة مني ازاي ما اهتمش بيك ده مش ممكن يتركك ولا ينساك انت بعدت عنه لكن عينه عليك من اول السنة الى اخرها بيدور عليك انت تجري بعيد عنه هو بيجري وراك وهو واقف معاك وجنبك لا يمكن يتركك او يتخلى عنك إله عجيب نهاردة جاي يشجعك ويقول يمسك ايديك، يمسك ايديك، يمسك ايدك، يمسك ايدك. قالوا له ما عندناش اكل. قال لهم طيب ارموا الشبكة على يمين المركب هتلاقوا فتجدوا. رموا الشبكة على يمين المركب، اتملت الشبكة ايه؟ سمك. وادي رب المجد يسوع في البعد عنه فقر من كل ناحية، وفي العيشة معاه غنى من كل ناحية، غنى روحي وغنى زمني، غنى روحي وغنى زمني. مسكين الانسان اللي بعيد عنه، ويا هنا الانسان اللي عايش معاه، يا هنا الانسان اللي عايش معاه. النهارده جاي يشجعك، انت بعدت عنه ولا يهمك، هو جاي فاتح احضانه وبيدور عليك، بيقول انت ابني، انت ابني، انا جاي عشان اغنيك. لما بيقول يا ابني اعطيني قلبك، الشبكة اللي مليانة سمك دي البركات، بيقول انا لذاتي فيك، لك عندي بركات. الرب يغني الانسان اللي يعيش معاه، يغنيه ماديا وزمنيا وروحيا ومن كل جانب. كنت فتى وقد شقت، ولم ارى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. هو الغنى الحقيقي، واللي يعيش معاه يغتني. هو رئيس السلام، واللي يعيش معاه يتمتع بسلام يفوق العقل. يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هو الغنى الحقيقي، هو الكل في الكل. ازاي تسيبه؟ ازاي تتخلى عنه؟ معلش، هو جاي يشجعك ويمسك ايدك، يمسك ايدك. ارمي الشبكة هتغتني، ارجع له. هو هو جاي لك، هو جاي لك. ولما بقول الرب حاضر في المكان، الرب حاضر ومالي المكان، حاضر شخصيا، عارف ظروف كل واحد وكل واحدة، عارف مرضك ان طلبت بإيمان هيشفيك، عارف مشكلتك. لو قلت يا رب يا يسوع مشكلتي اهي، هيحلها الان الان. عارف كل قلب موجود قدامه الان، عارف كل شيء، كل شيء. اطلب بإيمان. هو الطيب الحنين اللي جاي يتقابل مع كل انسان، يستجيب كل طلبة، وعنده استجابة لكل سؤال، وحسب حكمته ممكن يصنع العجب الان فيما بيننا. امين امين. هو حاضر. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. الهنا عجيب، جاي يشجعك ويمسك ايدك. عارفين لما يكون واحد وابنه غالي عليه، طبعا كل واحد ابنه غالي عليه، وبعدين ابنه غلط، غلط، وبعدين الواد مش قادر يروح لانه غلطان غلطان، فتلاقي ابوه الطيب الحنين يطلع له بره ويجيبه ويدفدف عليه، يقول له معلش يا ابني، معلش انا مسامحك. حصل معانا زمان واحنا صغيرين، كنا بناخد شهايد واحنا صغيرين كده. زمان كان في شهادة اسمها الابتدائية، ولو اني في ابتدائي ما سقطناش، لكن مرة جالنا ملحق في ثانوي. فلما جالنا ملحق كانوا يجيبوا لنا النتيجة بقى من بعيد، لان كان مدرسة ثانوية واحدة في كل مدرية، فيجيبوا النتيجة. فطلعت النتيجة فلان عنده ملحق، فتلاقي الواد يقعد بره بره البيت. ايه يطلعوا له، ما تيجي يا ابني اصله سقط، يطلعوا له بره ويدفدفوا عليه، تعالى يا ابني معلش عندك ملحق، بكره تنجح، بكره تنجح. ان كان الانسان بيعمل كده ويدفدف على اولاده في لطف وحنان، فكم بالحري ابونا الطيب الحنين جاي يدفدف علينا الليالي، يقول انا عارف انك غلطت، وانا عارف انك اخطأتي، لكن انا مسامح، انا مش هعاتبك بكلمة ولا هعاتبك بكلمة، تعال يا ابني تعال. دوق الغنى الحقيقي، دوق الحب الحقيقي، دوق السلام الحقيقي، دوق الفرح الحقيقي معايا. تعال ارجع لأحضاني، جاي يشجعك، جاي يشجعك ويمسك ايدك، ويمسك ايدك. وبعدين لما الشبكة اتملت سمك، أم يوحنا المتون الحلو اللي مليان محبة، تلميذ الذي كان يسوع يحبه، هو أول واحد عرفه قال هو الرب، هو قال هو الرب، وبطرس كان عريان وقلت الكلمة دي ليها معنى، إن في البعد عن المسيح عري وعار، عري وعار. ده كان الرب لبسك ثوب البر يا بطرس ورداء الخلاص، رجعت لصيد السمك، عشان كده رجعت للعري الجسدي والروحي والروحي. فبيقول أول ما سمع يوحنا بيقول هو الرب، ائتذر بثوبه، يعني لف نفسه بالثوب ونزل في المية وطلع يجري على الشط، وهم شدوا القارب وطلعوا على الشط، لقوا ايه؟ لقوا جمر نار موضوع، وسمك موضوع عليه، وخبز. يا سلام، شوفوا ناس بيصطادوا الليل كله تعبانين وشقيالين جدا وجعانين، وبعدين طلعوا لقوا ايه؟ سمك مشوي لسه سخن والعيش سخن. ايه معنى الكلام ده؟ ان مع المسيح حياة شهية، مع المسيح حياة شهية وغنى وشبه حقيقي، شبه حقيقي. صحيح كان في اكل وخبز قدامهم، لكن مش المقصود به الاكل، المقصود به الشبع العالي والسامي والسرائر المجيد. عارف لما المرنم يقول اشبع متى استيقظ بشبهك، الشبع الحقيقي، الحياة الشهية، الايام الممتلئة سلام وفرح، فرح حقيقي. لقوا جمر موضوع عليه سمك وخبز، وبعدين قال لهم، الاول قال لهم هاتوا السمك اللي اصطدتوه، عدوا 153 مش مهم، وقال لهم اتغدوا، اتغدوا كلوا كلوا. في بعده، في بعدهم عنه كانوا جعانين وتعبانين وشقيانين، لكن لقوه جاي فارتاحوا عند رجليه وشبعوا معاه. يقول اخذ الخبز واداهم ياكل بايده، اداهم اتاري بيطعمنا بايده، ان احنا غالين عليه. الرب جاي لنا بيشجعنا ويمسك ايدينا، يمسك ايدينا، اوعى تخجل منه مهما كانت خطاياك، مهما كانت خطيئتك، ده عند كثرة الاسم تزداد النعمة جدا، او كثرة الخطية تزداد النعمة جدا. لو كانت خطيئتك كبيرة قوي، ربنا هيغفرها للادي ويديك نعمة كبيرة قوي، كبيرة قوي. وبنقول ان قديسين وقديسات صاروا من ضمن جماعة القديسين بعد ما كانوا من ضمن اعتى الاشرار، يعني السامرية صارت القديسة السامرية، المجدلية القديسة المجدلية، المرأة الخاطية اللي امسكت في ذات الفعل صارت القديسة الخاطية، القديسة الخاطية. معقولة؟ اما تزيد الخطية وتيجي تتوب تاخد نعمة كبيرة قوي. الرب جاي يشجعنا ويأكلنا ويشبعنا ويمسك ايدينا، فبيقول لهم دلوقتي كلوا كلوا، قبل ما يعاتب ولا يتكلم يشبعنا ويفرحنا ويفرحنا. اتذكرت مرة كنت في بلد أوروبية، وبعدين سمعت ان في بعض شبان داخلين بطريقة غير قانونية، فقالوا لي عارف يا ابونا احنا فيه البعض مننا داخل بطريقة غير شرعية. قال لما يدخل الولد ويمسكوه، عارف اول حاجة يعملوها ايه؟ يدوله فلوس عشان يصرف منها، وبعد كده يبتدوا يحققوا معاه. يدوله فلوس مع انه داخل بطريقة غير شرعية، لكن ياخد فلوس، المهم ياكل، لان مهم جدا عندهم الانسان ده. فان كان بلاد زي دي عندهم الادم البني ادم ده مهم وله قيمه، فكم بالحري انا وانت وانت عند ربنا قيمتنا قد ايه؟ ده قيمتنا تساوي العالم كله، غالين عليه جدا، انا غالي عليه، وصيني زي عينيه، عدد شعري قد ايه والوحده ايه محسيه، انا غالي عليه، صيني زي عينيه، انا غالي عليه، وصيني زياني، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، انا وانت غالين عليه، وانت وانت كلنا غالين عليه، صينا زي يعني يقول أصونك كحدقة العين، أصونك كحدقة العين، عدد شعري قد إيه، شعور رؤوسكم محصاة يعني معدودة، والوحدة محصية يعني معدودة، ولا تسقط شعرة من شعوركم أو من رؤوسكم إلا بأمري. الرب الإله دي جاي يشجعنا، يبقى مالكش عذر تطلع بخطيتك، ده هو اللي جاي لك وهو اللي جاي قدامك. اخطأتي مش مهم قد ايه الخطيه ولا السنين اللي عشتيها في الخطيه، لكن المهم ان هو جاي لك. افتكر ان هو جاي واقف قدامك دلوقتي، قل لك انت بنتي وغاليه عليا، وانا جاي مخصوص علشانك، انا جاي اشجعك وامسك ايدك واقومك، بعد النهارده مفيش خطيه. امين امين. ادي ظهرك لسيدك، هو اللي لادي جاي يشجعك ويمسك ايدك ويردك الى رتبتك ويزيدك، يردك. انت ابن، سبت البيت وطلعت بره، سبت البيت ورحت في ارض العبوديه وفي كوره الخنازير وعملت وسويت، لكن الإله دي عايز يردك، ومش بس يردك ويردك، لكن ده حيزيد النعمة ليك، يردك لرتبتك البنوية ويزيد لك النعمة الغنية، يدي لك بركة كبيرة من الإله دي. إيه اللي حصل؟ مسك بطرس. بطرس هو طبعا، عشان بطرس لما رب المجد يسوع في ليلة آلامه بيقول في هذه الليلة كلكم تشكون فيها، فبطرس قال له وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك، فقال له يا بطرس قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، قال له ولو اضطررت أن أموت لا يمكن أنكرك. ده بطرس اللي اتسحب من لسانه وابتدى يتكلم، طب ما تسكت، ما تخليك زي الكل، خليك زي الكل. فجاله تعالى يا بطرس، مش انت قلت كده يا سمعان ابن يونا؟ الله، ده انا اسمي بطرس وانت غيرت اسمي. ما قدرش يتكلم، ده انت رجعت برجليك يا حلو، ايوه اسمك بطرس، لكن انت خلعت التوب ورميته، والتوب اتزفر اتزفر، رحت تصطاد بيه، رجعت بيه للعالم يا سمعان ابن يونا. أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت قلت لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، بتحبني أكثر من دول ولا أنت واحد منهم؟ أتاري النواحي الروحية ما فيهاش واحد يعمل أبضاء يعمل فمت يعني، لا لا، دي نعمة، كلنا اواني زي بعض، واللي بيميزنا هي النعمه، الاحسان بتاع ربنا يدي نعمه. لكن ما اقدرش اقول انا انا انا انا ايه، ان قلت انا انا اول الخطاه، انا ما انا بل نعمه الرب العامله في انا أنا التراب أنا التراب. لكن في النواحي الروحية ما فيش واحد يعمل فتوى يقول أنا لا. أدي بطرس ما فضل القوة لله لا منا. فضل القوة يعني عايز تبقى جدع قل له اديني نعمة. خليك انت جدع فيا يا رب خليك انت جدع فيا. أنا إن كان علي غلبان غلبان. يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت مش مختلف عن كل الناس مش مختلف. فقال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. أنا هقول لك حاجة مهمة أوي. إن ما كناش كلنا يبقى أغلبنا بنحب ربنا وبنحب المسيح. وأنا بطمنك إنك أنت بتحب المسيح. وأنت بتحب المسيح الشيطان غواك لكن في قلبك حب ربنا بدليل إنك ندمان عن الخطيئة. في ندامة شديدة في قلبك في ندامة شديدة بدليل إنك ندمان عن الخطيئة. الله اللي لادي بيكلمنا بيكلمنا أتحبني؟ هو عارف إن في قلب بطرس محبة وعارف إن في قلبك أنت محبة وعارف إن في قلبك أنت محبة رغم إن إحنا أخطأنا أخطأنا. نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. براء يا بطرس ارعى غنمي ارجع لرتبتك. براء يا فلان ارجع لبيت أبوك. أنت ابني أنت ابني. لم يعاتبني على ولا حيقول لك كلمة عتاب ده بس بيسأل. لم يعاتبني على الخطية ألبسني حلة بيضاء وبهية خاتم في يدي هنايا سعدي راح القديم. ارعى غنمي ارعى غنمي. سألوا مرة تاني يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ما قالوش بقى أكثر من هؤلاء أتحبني بس. ده في السؤال بيأكد ان في قلب بطرس محبة ربنا. والسؤال ليك مرة واثنين وثلاثة بيؤكد ان في قلبك محبة ربنا. انت بتحب المسيح انت بتحب المسيح. صدقوني ناس كتير سابوا المسيح سابوا المسيح وفي لحظات معينة في لحظات معينة. يعني انا ما انساش مرة كنت في مديرية الامن وبقابل الناس المرتدين وبعدين في واحد قعد قدامي في ايه؟ قال امراتي. قلت له امراتك هنا انت جاي تنكر المسيح مراتك مش موضوعها هنا. قال لي لا انا مش جاي انكر المسيح انا جاي عشان مراتي مش عايزه. قلت له لا يا حبيبي انت هنا جاي تنكر المسيح. قال لي لا لا لا لا انا مش ممكن انكر المسيح. وبعد ما خلصت الجلسة جيت لقيته مستنيني هنا لان في قلبه محبة ربنا محبة ربنا. ممكن نغلط ممكن يحصل اللي يحصل لكن في قلبنا محبة. مسيحنا غالي علينا مسيحنا غالي علينا. يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ نعم يا ربي انت تعلم اني احبك. مرة ثالثة يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ نعم يا رب. حزن بطرس حزن بطرس. ليه؟ هل يا ترى بطرس فكر ان المسيح بيشك في محبته؟ ده فكر بشري لان ربنا عارف كل شيء. فرد عليه قال له انت تعرف كل شيء انت تعلم اني احبك. انت تعرف كل شيء يؤكد تماما ان في قلب بطرس ايه؟ محبة. قال له ارعى غنمي ارجع لرتبتك. براءة. برافو برافو. نشكر الله نشكر الله اللي جاي يردك يردك ويرجعك ويزيدك يرجعك لرتبتك. انت ابنه مهما بعدت عنه وانت بنته مهما بعدت عنه اللي لا دي جاي يكلمك ويردك الى رتبتك ويقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا ايه فوجد. ابني هذا ما تغيرش ما تغيرش، صح بعد عني وراح الكرة البعيدة وعاش مع الخنازير، لكن هو ابني ابني، وراجع تاني ويستناني بالأحضان. مسيح له كل المجد الحاضر، دعانا مستنيك بالأحضان للهدي، مستنيك بالأحضان، ارمي كل خطاياك عليه، هو حمل خطايانا على الخشب، أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، والليلادي جاي عشان يشجعنا ويحمسنا للرجوع والتوبة الحقيقية، ننفض تراب العالم، نترك كل الخطايا، نرجع لبيت أبونا، نرجع للأحضان الأبوية، الأحضان الدافئة، وقول له رجع لك رب الليلادي، انت جاي تقابلني، أنا بشكرك، أقبل قدميك يا رب، أنحني قدامك، أسجد قدامك، آتي إليك بكل قلبي بكل حبي، وتوب عن كل الخطايا، توب عن كل الخطايا. كوكب الصبح الآن معنا حاضر في المكان، حط إيدك في إيدك اللي جاي يرجعك لرتبتك ويزيدك، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. بكل هيبة واحترام نقف قدامه، بكل هيبة واحترام نقف قدامه.